أيها الإخوة في الله، درس هذا اليوم يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومن المعلوم أن هذا الباب جاء في القرآن الكريم، فقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وورد أيضا في القرآن في كثير من نهايات الآيات وصفه سبحانه وتعالى بأنه العليم الحكيم، بأنه العزيز الحكيم، وبأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، وبأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء وربه ومليكه. وكذلك ورد فيه الخالق البارئ المصور وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في القرآن الكريم أو جاءت في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا العلم يعتبر من أشرف العلوم ومن أعظمها وأعلاها شانا، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. فالعلم هنا هو علم الأسماء والصفات، والمعلوم هو ذات الله عز وجل المتصفة بهذه الصفات والمسمى بهذه الأسماء. وهذه الأسماء وهذه الصفات لها معان دلت عليها، فليست مجرد ألفاظ وليست مجرد ألقاب، بل أسماء دلت على صفات. فإن في مثل قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في هذا من التوحيد العظيم ما يحقق أعظم الأسماء لله عز وجل. فهو لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: صف لنا ربك، أو اذكر لنا نسب ربك، والعياذ بالله من هذا التعنت، فأنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة، وهي سورة الإخلاص، تسمى سورة الإخلاص. ولهذا عدلت بثلث القرآن، عدلت بثلث القرآن، لأن القرآن في الجملة كله أصلا في التوحيد، ولكن في جملته إما حديث عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته فهذا ثلث، وإما حديث عن الأمر والنهي سواء كان فيما يتعلق بالوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة، أي أمور التشريع، أو فيما وهذا ثلث آخر، والثلث الثالث فيما يتعلق بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يذكر تسلية للمصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وتسلية لأصحابه، لأن الله عز وجل ذكر قصة نوح وقصة أنبيائه من بعده من أولي العزم وغير أولي العزم، وأطال في قصة موسى لأن قرب العهد بين قوم النبي صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل، وذكر هذه القصة في مواطن متعددة من كتاب الله عز وجل، منها المطول ومنها المتوسط ومنها القصير، ويذكر فيها التواءات بني إسرائيل، ويذكر فيها قتلهم الأنبياء، ويذكر ما حصل عليهم من لعن وطرد وإبعاد من رحمة الله عز وجل بسبب قتلهم الأنبياء، وبسبب أيضا تمحلهم، وبسبب تمردهم على الله عز وجل وعلى رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم كانت هذه القصص تسلية للمصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، للعصبة المؤمنة التي آمنت بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا، وارتضت منهج الإسلام لها طريقا. فهذا كان هذا القرآن في هذا الأمور. ومن هنا جاء ذكر أن هذه السورة، سورة الإخلاص، تعدل ثلث القرآن. ولهذا كان المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ بهذه السورة ويقرأ بقل يا أيها الكافرون، وهي أيضا تسمى الإخلاص لما فيها من توحيد العبادة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. عرض المشركون على المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعبد إلههم عاما ويعبدون إلهه عاما، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مالت نفسه إلى هذا لا على أنه سيرجع إلى الشرك ويعبد أصنامهم، فهو قد حرمها الله عز وجل عليه وحماه منها قبل أن يوحي إليه، ولكن قال لعلهم إذا دخل الإيمان في قلوبهم وعبدوا الله عز وجل لا يعودون إلى الشرك، لأن لذة الإيمان وحلاوة الإيمان إذا دخلت في القلب فإنه تستولي على القلب، ولا يمكن أن يدخل سوى الله عز وجل في قلب العبد المؤمن. فهنا يعني ولهذا جاءت هذه السورة تقطع الطريق وتبين أنه يعني العبادة لله وحده. فتوحيد، فهاتان السورتان تسمى بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على القراءة بهما في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب وفي ركعتي الطواف، وكان يقرأ قل هو الله أحد كل قبل أن ينام ثلاثا، ويجمع يديه وينفخ فيهما ويقرأ معهما معها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بها ما انتهى من بدنه. فهذه السورة كما ترون كما يعني جاء هي نسب الرحمن، قل هو الله أحد الواحد الأحد الذي سبحانه وتعالى الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. الله هو الواحد المتفرد سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال، المتفرد بالخلق، المتفرد بالإحياء والإماتة والرزق، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه. هو الله أحد، الله الصمد. الصمد قيل الذي لا جوف له، وقيل هو الذي تصمد الخلائق أو يصمد للخلائق في قضاء حوائجهم. فليس هناك، لو اجتمع الإنس والجن والخلق أجمعون في صعيد واحد وسأل كل منهم مسألته وأعطاهم الله عز وجل ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا ينقص شيء، لأن ملك الله عز وجل عظيم. والله عز وجل، الله عز وجل ذكر هذه السورة العظيمة بيانا لعظمته وبيانا لتفرده، فهو يصمد للخلائق في قضاء حوائجهم، والخلائق من جن وإنس مؤمنهم وكافرهم وفاسقهم كلهم محتاج إلى الله عز وجل، كلهم محتاج إلى الله، فقير إلى الله. مهما أوتي من المال ومهما أوتي من المنصب ومهما أوتي من الأعوان هو فقير إلى الله عز وجل، فهو جاء ضعيف من بطن أمه لا يعلم شيء فأعطاه الله عز وجل، فإن استعمل منصبه وقوته وقدرته وماله وأعوانه في طاعة الله وتحكيم شرع الله وتوحيد الله عز وجل، فهنا النصر وهنا التأييد وهنا الولاية من أولياء الله عز وجل. وإن استعمل ذلك في غير شرع الله عز وجل فإنه يقع والعياذ بالله في معصية الله، ويقع يعني في غضب الله عز وجل في الحياة الدنيا، ويسقط الله عز وجل عليه الخلق، ثم يوم القيامة يكون والعياذ بالله من أهل النار. فهنا قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد. فهذا لم يلد ولم يولد، هذه الصفة لله عز وجل نفي لما لأمرين، أو لجيء بها لأمرين الفائدة منها. الفائدة الأولى أن هذا رد على اليهود والنصارى، فاليهود وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عز وجل عما يقول الكافرون والظالمون والمشركون علوا كبيرا. فالله لا ولد له ولا يحتاج ولدا، ولم يتخذ صاحبة، ولم يتخذ وليا من الذل سبحانه وتعالى، فهو العزيز القوي الغالب الذي يعني بيده ملكوت السماوات والأرض ومن فيهن، يدبر الأمر وما من شيء إلا يعلمه، وما من شيء إلا يسمعه، وما من شيء إلا ويراه ويبصره وهو في قبضته سبحانه وتعالى. فهذا المعنى لم يلد ولم يولد نفي لما ألصقه أهل التوراة وأهل الإنجيل بذات الله عز وجل، وليس في التوراة وفي الإنجيل ما يدل على هذا. هذا كذب محض كذب وافتراء منهم، بل النصوص التي وردت وثبتت في التوراة والإنجيل هي كما جاء في القرآن بأن عيسى عبد الله ورسوله. والدليل على هذا أن النجاشي رضي الله عنه وأرضاه لما ذكروا له، جاء عمرو بن العاص وجاء يعني معه نفر من قريش من أجل الوشاية بالذين هاجروا إلى الحبشة، فقالوا سلهم عما يقولون في عيسى، ليش؟ لاعتقادهم أن الذي يقولونه في عيسى هم يقولون عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا الذي ورد في القرآن الكريم عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، نعتقد ذلك، ونعتقد أنه ينزل آخر الزمان ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسعه ولا يسع أحد من الأنبياء يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم منزلا من عند الله، لا يسع أحدا أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو كان موسى حيا بين ظهرانيكم ما وسعه إلا اتباعي، هذا كذا يقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعندئذ لما جاء هذا الافتراء فسئل سألهم النجاشي ما تقولون فيه، قالوا نقول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال والله ما قالوا أو ما قال هذا النبي إلا كما جاء عن موسى، لم يعدوا هذا، أخذ عودا قال لم يعدوا هذا، يعني ما زادوا عما جاء عن موسى. فنخرت البطارقة فقال ولو نخرتم، لأن ما كان عند البطارقة إنما هو يعني الادعاء بالبنوة، وهذا غير صحيح، هذه الدعوة غير صحيحة ودعوة باطلة. ثم إذن هذه قوله تعالى لم يلد ولم يولد رد لهذه الدعوة ولهذا الافتراء الذي ألصقه بعض الأحبار وبعض الرهبان ترضية لما جاء في التلمود من تخريفات اليهود الذين خربوا النصرانية على أهلها وخربوا أيضا التوراة على أهلها، هذا رد عليهم. ورد آخر أو فائدة أخرى تؤخذ من أن صفة يعني القاعدة في الأسماء والصفات أن كل كمال في المخلوق فالله أولى به، وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، ولهذا قالوا كل كمال في المخلوق لا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه فالله أولى به. إنما قالوا ذلك من أجل أن صفة الولد بالنسبة للمخلوق صفة كمال، ولكنها بالنسبة لله صفة نقص، فلهذا قالوا لا يتضمن كل وصف كمال في المخلوق لا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه فالله أولى به، من أجل الابتعاد عن أن يوصف بالولادة، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد بمقتضى هذا النص. ثم إنه الغني سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد، وهو الغني الحميد، ولو أراد أن يتخذ لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل غني عن ذلك، غني عن الولد وغني عن الزوجة سبحانه وتعالى، وما اتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مثيل وليس له شبيه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس لله مثيل وليس لله شبيه وليس لله مكافئ، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يا أيها الإخوة، ينبغي أن نعرف أن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه، كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو سماه أسمى به نفسه، وكل اسم سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم يثبتون ذلك ويرون أن هذه الأسماء وهذه الصفات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الأسماء العظيمة، هذه السورة من نهاية سورة الحشر، هي مما يعني من الأسماء العظمى التي سمى الله عز وجل بها نفسه ووصف بها نفسه، فنسميه بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه، ونثبت هذه الأسماء وهذه الصفات من غير تمثيل ومن غير تشبيه بالمخلوق، وكذلك إذا نزهناه سبحانه وتعالى عن صفات النقص وعن صفات العيب فإن ذلك التنزيه من غير تعطيل لأسماء الله عز وجل. وقد ورد في التنزيل، لأن ما آت الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هي السنة الثابتة التي جاءت عن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إما قولا وإما فعلا وإما تقريرا وإما وصفا له صلى الله عليه وسلم. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر موافقا للقرآن صفة الرضا وصفة الغضب وصفة الضحك وصفة السخط وغير ذلك من الصفات التي وصفه بها. فإذا قال في رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في القرآن الكريم، فنثبت أن الله عز وجل يتصف بهذا الوصف، فأنه يرضى عن عباده المؤمنين ويرضى الأفعال التي أمر بها. وإذا قال غضب ربك، لا، فهذا صفة، فالغضب صفة تليق بجلال الله عز وجل، كالرضا وكالإرادة وكالمحبة وكالمشيئة وغيرها من الصفات الذاتية أو الفعلية، كلها يتصف بها الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نثبتها ونقول هي لها معان وردت في اللغة العربية، وخاطبنا الله في القرآن وخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة بلسان عربي مبين، نفهم معانيها من اللغة ونفهم أن لها في ذات الله حقائق وأنها تليق بجلال الله وعظيم سلطانه، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها لله عن صفات النقص والعيب بلا تعطيل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما من اشتغل والعياذ بالله بتأويل صفات الله عز وجل، فمثلا يقول في الاستواء استوى بمعنى استولى، أو يقول في الرضا يفسره بإرادة الإنعام، أو يفسر الغضب بإرادة الانتقام، أو يفسر بصفات أخرى، فهذا غير منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا أيها الإخوان، الذين تلقوا العلوم الفلسفية الذين وفي وقت مبكر، في وقت مبكر كما تعلمون، لما دخلت الترجمة اليونانية ترجمت كتب اليونان وفلسفتهم، وعندئذ اختلطت بتفسير القرآن واختلطت بتفسير السنة، فهو مثل ما كان الماء نظيف، مثل ما يكون الينبوع الماء نظيف، ثم يأتي أمور فيها شوائب وفيها أخلاط فتصب في هذا الماء، فلا بد أن تكدر صفوة، ولا بد أن تغير صفاءه، ولا بد أن تغير طعمه. ولهذا فإن فلسفة اليونان والإغريق لما ترجمت في إلى ترجمت إلى العربية، وأخذ بعض الناس يتلقون على أيدي بعض الأساتذة ما يقولونه من الفلسفة، من فلسفة الإغريق ومن أيضا فلسفة الرومان وأنظمة الرومان وقوانينهم، ويبتعدون عما جاء في القرآن الملاصق للغة العربية المفهوم باللغة القرآن، ففسروا بالأذواق وفسروا بالتأويل وفسروا بالمجازات وأبعدوا القرآن الكريم، حتى إنك إذا وجدت في تاريخ مثلا بعض الطوائف التي هي منتسبة للإسلام كالمعتزلة وكالتلاميذهم من الأشاعرة وكالجهمية وغيرهم من الطوائف، لا تجد طعما للآيات القرآنية ولا تجد معنى للأسماء والصفات. الرحمن على العرش استوى، خاطب الله بهذا الخطاب في أكثر من موضع في كتابه، في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى. الصحابة فهموا ذلك، وفهموا من قوله استوى أنه الارتفاع والعلو والقصد حسب اللغة، وأنه مع ارتفاعه وعلوه وأنه على عرشه هو بائن من خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن هذه السماوات 7 والأراضين ما هي بالنسبة إلى الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم، كخردلة في يد أحدكم. ما السماوات 7 بالنسبة إلى الكرسي إلا كـ7 دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي الذي هو موضع القدمين كالمرقاة كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا الكرسي ما هو بالنسبة إلى عرش الرحمن إلا كحلقة ملقاة بين ظهراني فلاه صحراء. إذن عظمة الله عز وجل أعظم من أن يحده مخلوق، الله عز وجل عظمته أعظم من أن يحده مخلوق. العرش فمن دونه مخلوقة وهي محتاجة إلى الله عز وجل، مع استوائه على عرشه هي محتاجة إليه، لأن العرش لما خلقه الله عز وجل فقال للملائكة احملوه، قالوا لم نستطع أن نحمل يا رب، قال قلوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فأعانهم الله عز وجل على حمله، وهو مستو عليه مرتفع عنه عليه، وهو سبحانه وتعالى غير محتاج إليه، غير محتاج إليه. فإن الذي يستوي منا من المخلوقين على كرسي أو على عرش هو محتاج إليه، أما الله عز وجل فليس محتاج، بل الكل الكرسي والعرش والسماوات ومن فيها وما بينها من المخلوقات فقير وعاجز ومحتاج إلى الله عز وجل، فكيف يتصور أن يحاط به سبحانه وتعالى؟ لا يحاط بالله علما ولا يحاط بذات الله عز وجل بشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فلو تصور الإنسان هذا المعنى العظيم لابتعد عن هذه التأويلات التي جاءت في الأسماء والصفات. وقد يقرأ المسلم في بعض التفاسير مثل هذه الأمور، وهذا يعتبر نوعا من التأويل، ومثل ذلك تفسيرهم في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات أن أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل يوم القيامة يوضع يؤتى بأرض يقال لها الفحص، لم يظلم فيها أحد ولم يسفك عليها دم، هذه الأرض يوضع فيها عليها كرسي الرحمن عز وجل، ويأتي لفصل القضاء بين الناس، يأتي ويجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه. أما كيفيته فلا ندري كيفية، لأنه سئل مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة رحمه الله تعالى عن الاستواء، قال فيه استوى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز إذا قيل إن الله عز وجل غضب ربك اليوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غضب ربك غضبا على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يجاء إليهم فيقولون اشفعوا لنا إلى ربكم فيقولون غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فنقول إن الله عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله، ولا نفسر هذا الغضب بما يكون بما هو لائق بالمخلوق من غليان الدم أو القلب أو ما أشبه ذلك، بل نقول على ما يليق بجلال الله. نحن نثبت الصفة لورودها في النص، ولكن لا نشتغل بكيفيتها لأن الله لم يتعبدنا بذلك، لم يتعبدنا بذلك. لكن هناك شيء آخر وهو معنى زائد على هذا المعنى، وهو أن تعلم أن هذه الأسماء وهذه الصفات الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لها معاني لها آثار في واقع المسلمين. فإذا قلنا مثلا إذا قلنا تحدثنا عن صفة الرحمة، فمن ذا الذي يرحم من في السماوات ومن في الأرض غير الله عز وجل؟ ها هو رحمن السماوات ورحيم الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. إذن كل رحمة ترجع إلى رحمته سبحانه وتعالى. فإذن لها أثر هذه الصفة، هذه الصفة لولا رحمة الله عز وجل بنا ولولا رحمة الله عز وجل بالعصاة وبالفساق الذين يعبدون غير الله عز وجل، يشركون بالله أو يحكمون غير شرع الله أو يعني يتخذون أندادا وأربابا من دون الله أو يعصون الله عز وجل، لولا رحمة الله أنها واسعة لعاجلهم بالعقوبة، لعاجلهم بالعقوبة. وإن كان الله عز وجل إذا أخذ الظالم لم يفلت في هذه الدنيا، أما في الآخرة فقد توعد سبحانه وتعالى أنه من كفر أو كان والعياذ بالله نافق نفاقا اعتقاديا أو ارتد عن دين الله ومات على ذلك فإنه خالد مخلد في النار. ثم أيضا نأتي إلى ما ذكر من صفة السمع، التسمي بهذه الاسم والاتصاف به، فإن يعني كل اسم له منه صفة، ولكن ليس كل صفة لا يلزم أن يكون كل صفة يشتق لله منها اسم. فأما إذا وصفناه وسميناه بأنه السميع البصير السميع العليم، فمعنى هذا يا إخوان أننا إذا قلنا أن الله عز وجل يبصر ما نحن عليه ويعلم ما نحن عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أليس لهذا الوصف أثر في حياة المسلمين؟ المؤمن إذا علم أنه تحت سمع الله وتحت بصر الله وتحت علم الله، ألا يستحي من الله عز وجل في الكف عن المعاصي؟ ألا يكون هذا دافع للمؤمن أن يخشى الله ويتقي الله عز وجل؟ إذن هنا من أوصاف أن وكان بالمؤمنين رحيما وكذلك شديد العقاب بالكافرين، العزيز الجبار المنتقم سبحانه وتعالى. أليس في هذا تهديد للكفار وتهديد لمن أراد أن يقع مع الكفار في نوع الكفر؟ أليس هذا تهديد إذا علموا أن الله عز وجل أخذ فرعون وأخذ الجبابرة وأخذ العتاة أخذ عزيز مقتدر، وأهلك فرعون بالماء الذي هو سبب الحياة، أهلكه أنجى الله موسى وأهلك فرعون في آن واحد. أليس هذا يعني أن الله عز وجل لما يذكر أنه شديد العقاب سبحانه وتعالى ويذكر أنه الغفور الرحيم، أليس هذا يدل على أن هذه الأسماء وهذه الصفات لها آثار في واقع حياة الناس؟ ومن هنا أصبح لدراسة الأسماء والصفات أصبح لها أهمية كبرى وقصوى، ولهذا ندر أن تجد سورة أو صفحة من القرآن إلا يذكر فيها اسم من أسماء الله عز وجل: الله الحي القيوم السميع البصير العليم الحليم الغفور، كل ذلك من أسماء الله عز وجل ومن صفاته التي يتصف بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة، ومنهج أهل السنة والجماعة أننا نسمي الله بما سمى به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا فيه دلالة على عظيم أسماء الله وصفات الله عز وجل، وأن لها ليس لها حصر، ليس لها حصر إلا ما ورد في القرآن وما ورد في السنة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: المقصود بإحصائها معرفتها ومعرفة ما فيها من العلم والعمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها، وليس المقصود أن نجمعها في أوراق ونعلقها في البيوت ونحن نعصي الله عز وجل تحت سمعه وتحت بصره وتحت علمه. هذا جحود، هذا جحود. عندما أجمع الأسماء والصفات وأعلقها في كل غرفة وفي السيارة وأحملها معي في الجيب، ولكن يكون عملي فيه معاصي الله عز وجل. هذا لا يسمى هذا احتراما لأسماء الله وصفاته، ولا يكون هذا إحصاء لأسماء الله وصفاته، فإن الأسماء والصفات تقتضي أن نعرف معانيها، أن نحصي أعدادها الموجودة ومعانيها، وكذلك نعمل بما تقتضيه، ونعتقد في نفوسنا أن كل اسم أو صفة له أثر في واقع حياة الناس. فإذا يعني اطلعنا على هذه الأسماء وهذه الصفات، لا بد أن نكون متقين من الذين يتقون الله عز وجل حق التقوى، ونخشى الله عز وجل. هذا هو المنهج السليم في هذا الباب. ولهذا قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يكفرون بالرحمن لأنهم قالوا: وما الرحمن؟ لما قال في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصلح بينه وبين سهيل ابن عمرو قبل أن يسلم، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أما الرحمن فلا نعرفها، ولكن اكتب باسمك اللهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن كلمة باسمك اللهم ليس فيها خروج يعني عن الأدب اللائق بالله عز وجل، قال: لا بأس، لأنه يفعل ما هو مصلحة للمسلمين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الدليل على هذا الاسم، لأنهم استنكروا الرحمن، فالله عز وجل ذكر ذلك في كل آية. كل آية وهي بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر آية يفصل بها بين السور، وجزء آية من سورة النمل. هذه بسم الله الرحمن الرحيم جاءت في عندما يبدأ الإنسان في قراءته للقرآن، وفي صلاته، وفي وضوئه، وعند قبل أن يدخل لقضاء حاجته، وعندما يدخل بيته. بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، كل ذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالتسمي الرحمن يعني لأنه، ولهذا لا يسمى بالرحمن إلا الله عز وجل. أما الرحيم فإن هذا يقال فلان الرحيم، لكن لا يقال فلان الرحمن، لأن هذا خاص بالله عز وجل، لأن لما فيه من المبالغة في هذه الصفة، ولا يستحقها، ولا تليق إلا بالله عز وجل. ولهذا استنكر على قريش: كيف يكفرون بالرحمن؟ كيف يكفرون بهذا الاسم العظيم؟ قل هذا الرحمن هو ربي لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو بمعنى واحد، لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، وإلا هو أو إلا الله أي لا يستحق العبادة أحد بكل صورة من صورها إلا الله سبحانه وتعالى. عليه توكلت وإليه متاب. إذا كان هو الخالق الباري المصور الرازق المحيي المميت، فمن ذا الذي نتوكل عليه؟ لا نتوكل إلا على الله عز وجل. لا نتوكل على القوة، ولا نتوكل على العلم، إنما أوتيته على علم عندي، لكنه خسف الله به وبداره والعياذ بالله. ولا نتوكل على قوة في الأرض، فإن التوكل على الله عز وجل يوجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب هي جزء من التوكل على الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال: أعقلها أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. أعقلها، أعقل الناقة وتوكل على الله عز وجل، واعتقد أنه لا يمسكها حتى مع عقلك لها إلا قوة الله عز وجل ورحمته بك. هذه المسألة هي مسألة مهمة، فقد يفهم الإنسان معنى التوكل على معنى التواكل. فإذا سألته: لماذا لا تتعلم؟ لماذا يعني لا تكتسب؟ قال: أنا متوكل على الله. هذا غير صحيح. لو كنت متوكلا على الله لأخذت بالأسباب التي أمر الله بها، والله عز وجل قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وقال لسعد ارمي فداك أبي وأمي. فهذا دليل على ماذا؟ على أن من التوكل وجوب الأخذ بالأسباب، لا تنافي بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. ولهذا قال أهل العلم في عقيدة أبيان عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوز أن تلتفت إلى الأسباب فتجعل الأسباب وحدها هي التي إذا فعلت حصلت لك النتائج، ولا يجوز أن تغفل هذه الأسباب. ولهذا قالوا عبارة مشهورة: الالتفات إلى الأسباب يعني بترك أنها لا تكون معلقة بالله شرك في باب التوحيد، لأنه جعل مع الله من يخلق. ها؟ والأسباب مع أنها يعني أيضا يجب طرقها والأخذ بها، لكن لا يجوز اعتقاد أنها يترتب عليها مسبباتها بذاتها، بل بقدرة الله عز وجل، بتدبير الله عز وجل، وبمشيئة الله عز وجل. فإذا أردت أن يأتي لك الولد فأنت تتزوج، تبحث عن الولد بالزواج، فإذا الزواج سبب، وترك الأسباب عن أن تكون أسباب نقص في العقل. فلو قال إنسان لو أراد الله أن يأتي لي بولد جاء من غير زواج، فالكل يقول إن هذا مجنون، هذا مجنون، لأن قدرة الله عظيمة. والله خلق، أنت خلق أباك آدم على غير مثال سابق، ونفخ فيه من روحه من غير أم ولا أب، ولكن مع قدرته جعل للأمور أسبابا، فجعل من أسباب حصول الولادة أن يتزوج الإنسان ويبحث عن المرأة الصالحة، يبحث عن المرأة الصالحة التي تعينه على نوائب الحياة، إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت. فهذه المرأة الصالحة سبب لوجود الولد، وقد يتزوج ولا يحصل، ويجعل من يشاء عقيمة، ويجعل من يشاء عقيمة سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن الناس في هذا الباب بين طرفين وواسطة، فطرف يأتي ويقول مثلا أنا متوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب، هذا ليس متوكلا على الله حق التوكل، بل هو متواكل، يخرج إلى الناس مثلا ويأكل من أزوادهم ويكون عالة على هذا وعالة على، يقول أنا متوكل على الله، الناس سيستحون منه ويقدرون، وربما يقدمون حاجة على حاجتهم، لأن من يعني كرم بعض الناس أنه إذا جاءه الضيف يعطيه الذي عنده ولو بقي هو وعياله جائعين. طيب هل هذا توكل على الله؟ ليس هذا توكل على الله. فإذا أردت أن تخرج في دعوة أو في جهاد أو في تجارة فخذ معك ما يكفيك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جاءت هذه الآية في أقوام كانوا يأتون إلى الحج ويقول نحن المتوكلون ولا يأتون بأكل، على إذن يكون يتوكلون لأنهم يأكلون من أزواد الناس، يأكلون من أزواد الناس. والمسلم مطلوب منه أن يعف نفسه، مطلوب منه أن يصبر، وألا يطلب شيء إلا بثمنه وبقيمته، ولا يتكفف الناس إلا إذا احتاج واضطر، كان فقيرا أو مسكينا أو ابن سبيل أو شيء من هذا. ولهذا من يأتي بالناس ويتكففهم وهو غني عن ذلك يأتي الله، ولا يزال كذلك حتى لا يلقى الله عز وجل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فيجب على المسلم أن يعف عن هذا بطلب الأسباب والفعل الأسباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتوكلين على الله عز وجل، لكن هل دخل يوم فتح مكة، هل دخل وهو محرم صلى الله عليه وسلم؟ ما دخل وهو محرم صلى الله عليه وسلم، دخل وعليه المغفر، على رأسه المغفر، ولابسا لامة الحرب، آخذا الاستعداد، مع أنه ما قاتل ولا قوتل صلى الله عليه وسلم، وربما حصل مناوشات يسيرة في الفرقة التي أرسلها على رأسها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وأما من قابل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقاتلوه، ولكنه أخذ بالسبب، ولما دخل ولم ير قتالا دخل ورأسه مطأطئ الرأس خاضعا خاشعا لله عز وجل. أما نحن الآن للأسف نأتي إلى الجانب الآخر المقابل لهذا، يعني الذي هو يعني من يقول الأسباب إذا فعلت الأسباب حصلت المسببات ولا علاقة لإرادة الله ولا تقديره. ليش يقول معي أمريكا، أنا معي بريطانيا، أنا معي المعسكر الفلاني، ها، ويتكل عليهم في قتاله أعدائه، ويحس أنه لو لم تكون هذه القوة وهذه القدرة فإنه لا يمكن أن يحصل نصر. هذا والعياذ بالله متوكل على غير الله عز وجل ومعتمد على غير الله عز وجل. وإن حصل أحيانا بعض أسباب من النصر فإن هذا يكون من باب الابتلاء ومن باب الاختبار حتى ينظر إلى القلوب التي تعتمد على الله فتزيد عبادتها وتوكلها على الله، ويقول الإنسان الحمد لله الذي سخر لي من يخدمني ومن يدافع عني. إذن أصبحت العبادة في النهاية لله عز وجل. أما إذا أصبح الإنسان يعتمد على القوة التي مثلا يجلبها من أي دولة أخرى ويركن إليها فسيضعف مستقبلا ويركن إلى ما ركن ويكله الله إلى ما ركن إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أصبح من عبادي اليوم مؤمنا بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله في ليلة مطر فيها فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذه العقيدة لا تتغير ولا تتبدل أبدا، وهي لا بد من التوكل على الله والأخذ بالأسباب في طريقة متوازنة لا يطغى فيها جانب على جانب، لا يطغى جانب على جانب، بل يعطى فيها التكامل ويعطى فيها أيضا التوازن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا هو أعظم المتوكلين على الله، يلبس لامة الحرب ويخرج لقتال أعدائه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أيضا يأمر بالسعي في الأرض والرزق والضرب فيها صلوات الله وسلامه عليه، ويقول إن خير ما أكل الإنسان من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، كان يأكل من كسب يده يعني من عرق جبينه يعمل ويشتغل. ومن هنا أصبحت الأمة في ذلك الوقت أمة منتجة يعني مع العقيدة مع السلوك مع الأخلاق أيضا تعمل تزرع وتصنع وتتجر وتفلح وتقدم للناس الخير. فعندئذ لما رأى الناس من الروم ومن بلاد فارس وما وراء النهرين وما كان في الغرب لما رأوا هذا النظام وهذا المنهج دخلوا في الدين زرافات ووحدانا، يعني ما جاء نصف قرن حتى أصبح يمكن ثلاثة أرباع الأرض وتحت حاكم مسلم واحد، حاكم مسلم واحد يحكمها إما في المدينة أو في بلاد الشام أو في بغداد، يخشى من في المشرق ومن في المغرب، كما يقول الرشيد مخاطبا سحابة اذهبي حيث شئت فسيأتيني خراجك، فسيأتيني من سعة بلاد المسلمين، من سعة بلاد المسلمين وكونهم تحت حاكم واحد. نعم، وهذا التوحد ما حصل إلا بعقيدة التوحيد، العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، لا يخرج عن منهج الله ولا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في العبادة ولا في تنظيم الحياة، ولا في تنظيم الحياة، فلا يتحاكم إلى شرع غير شرع الله عز وجل. كما ترضى الله عز وجل ربا وترضى الإسلام دينا وترضى محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا تتبعه في كل صغيرة وكبيرة، هذا مقتضى هذا النوع من التوحيد. ولهذا فإن كل من خالف أهل السنة والجماعة من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن الجهمية ومن الطوائف التي ظلت في باب الأسماء والصفات دخل النكد على المسلمين والتفرق والتمزق في وحدة المسلمين منذ نشأة تلك الطوائف بين المسلمين. ليش؟ لأن هذه الطوائف ما استقت من الكتاب والسنة، بعضهم استقى من اليهود وبعضهم استقى من النصارى وبعضهم نشأ على كتب الفلسفة، تقرأ لبعضهم صفحات عديدة يتكلم فيها في التوحيد أو هم يسمون الفلسفة، يتكلم صفحات طويلة لا تجد فيها آية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا توحيد؟ هذا لا يسمى توحيد. التوحيد هو الذي يكون فيه القرآن وفيه السنة وفيه أقوال سلف الأمة، هذا هو التوحيد. أما ما جاء في الفلسفات وما جاء في يعني العقائد الأخرى الفاسدة التي دخلت فيما يسمونه بعلم الكلام، فهذه لا يتخرج عليها جيل قرآني، لا يتخرج عليها جيل يعني يؤمن بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتخرج بمنهج مخلوط ومنهج فيه التفكك وفيه الاختلاف وفيه أيضا عظمة الرب سبحانه وتعالى. المانع المعطي المانع، ها؟ المعز المذل. ما يجوز أن تقول إن الله مذل وتسكت عليها، تقول المعز المذل. فهذه يقولون لا تعقل الصفة إلا بمقابلها، إلا بمقابلها. فلا يجوز أن نقول الله مذل، الله مانع، لأن هذه إذا أطلقتها على البشر اقتضى نقص في البشر، فكيف بحق الله عز وجل؟ لكن نطلق الصفة وما يقابلها، المعز المذل، يعني لا يحصل إعزاز أو ذلة إلا عند بيده سبحانه وتعالى وبمشيئته وقدرته وتدبيره. المعطي المانع، هكذا. هذه من اللفتات التي ينبغي معرفتها لأنها وردت في أسماء الله عز وجل وصفاته. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ المقصود في هذا والله أعلم أن يتجنب الإنسان أمور المشتبهات، لأن الله عز وجل ذكر منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال: فأما الذين آمنوا فيتبعون، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، ها؟ وقال: وأما الذين كفروا فيتبعون ما وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. التسليم، يعني هناك متشابهات، ومن هذه المتشابهات البحث عن كيفيات أسماء الله وصفاته. فالله عز وجل ذكر الأسماء وذكر الصفات ولم يذكر لنا كيف، فإذا نكف عن هذا فنعتبر ذلك من المتشابهات، كما أنه أعلمنا أن في الآخرة يعني أزواجا وخمرا وماء ولبنا، وأخبرنا أيضا أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذكر فيها الأنهار وذكر فيها يعني ما ينبت وذكر فيها البناء والقباب. هل حقائق هذه الأشياء مثل ما في الدنيا؟ لا، ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، ليس في الآخرة أو في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فإذا كان هذا مخلوق وهذا مخلوق واختلفت الحقائق، فكيف إذا كان هناك يعني اشتراك في الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق؟ هذا له ما يخصه وهذا له ما يخصه، هذا له ما يليق به وذاك له ما يليق به. فالاسم السمع، المخلوق يسمع والله يسمع، لكن ليس السمع كالسمع. المخلوق يبصر والله يبصر، وليس البصر كالبصر. المخلوقون أنفسهم يتفاوتون في السمع ويتفاوتون في البصر قوة وحدة، فكيف بهم مع سمع الله وبصره؟ نحن مأمورون بالإيمان، ولكننا مأمورون بأننا يعني نكل علم الكيف إلى عالمه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من المتشابه، هذا من المتشابه لا يجوز لنا الخوض فيه ولا الدخول فيه، ومتى خضنا فيه وقعنا فيما تشابه. ولهذا متى وقع الناس في المتشابه؟ لا يقع الناس في المتشابه إلا إذا تركوا المحكم، إذا ترك الناس العمل بالمحكم. أمرت بالصلاة، أمرت بالصيام، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت بالصدقة، أمرت أن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تربي نفسك وأهلك على الخير، على الطاعة، تحكم شرع الله، تتفقه في دين الله، أبواب كثيرة لا حصر لها ولا عد لها. فلما اشتغل الناس بغير هذا وقعوا في المتشابهات وتركوا الأشياء الواضحة. الصحابة رضوان الله عليهم ما أثر عنهم إلا الإيمان المطلق بالأسماء والصفات والتسليم. ليش؟ لأنهم يعرفون معانيها ويعرفون آثارها، وهذا الحد يكفي. لكن لما أمروا بالصلاة صلوا، لما أمروا بالزكاة زكوا، لما أمروا باجتناب الزنا والخمر اجتنبوا وانتهوا، لما أمروا بالجهاد نفروا في سبيل الله، أخذوا بالمحكم. فالله عز وجل يسرهم إلى التسليم في المتشابه. أما من جاء بعدهم فأصبحوا يبحثون عن المتشابه ويتركون المحكم، يتركون المحكم. ولهذا إذا وجدت العبد يبحث عن المحكمات ويبحث عن الواجبات ويبحث عن السنن فاعلم أنه إلى خير وأنه يقود نفسه إلى خير. وإن جئت وهو يبحث عن المتشابهات ويبحث عن يعني ضرب القرآن بعضه ببعض فاعلم أن هذا من أهل الزيغ والعياذ بالله، هذا من أهل الزيغ ومن أهل الانحراف، وفيه طريقة الخوارج. هؤلاء فيهم طريقة الخوارج الذين يتركون الواجبات ويتركون المحظورات فيقعون في الحرام ويقعون في، ثم تجدهم يبحثون عن أشياء ويتمحلون أشياء من المتشابهات. هؤلاء هم من أهل الزيغ، هم من الذين في قلوبهم زيغ، وأشربوا والعياذ بالله الجدل، وأشربوا في قلوبهم والعياذ بالله المماراة، الذي دائما يبحث عما يستعلي به على الناس ويؤيد به قوله ولو كان باطلا، هذا من أهل الزيغ. ولهذا لما كان رجل في عهد عمر يقال له صبيغ، هذا الرجل كان يبحث عن المتشابهات ويأتي للناس فيقول هذا المعنى هذه الآية، ما معنى هذه الآية، ويأتي بشيء ظاهره يرد على هذا، فيوقع الناس في البلبلة والتشكيك، بدلا من يأمرهم بمعروف ينهاهم عن منكر، يشغلهم بالجهاد، يشغلهم بالتفقه في دين الله، يشغلهم بالتربي على منهج الله، يأتي بأشياء متشابهة تجعل تشغل الإنسان وأذهان الناس. دعاه عمر فحبسه وضربه حتى أدمى رأسه وظهره أياما، ثم لما جاء به في آخر الأمر أظهر توبته، فلما أظهر توبته وعلم أنه ليس في رأسه شيء من هذا المتشابه أرسله إلى أبي موسى وقال لا تجعل أحدا يكلمه، لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، حصر. ليش؟ لأنه صاحب فتنة وصاحب متشابه وزيغ. ولهذا فورد في الأثر أنه يوشك الناس إذا حدثوا بما لا يعلمون عن الله ولا عن الرسول أن يقعوا في الفتنة، أن يقعوا في الفتنة. فلا بد أيها الإخوان من دراسة القرآن ودراسة السنة وفق ما جاء عن السلف، وفق ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم. فإذا رأينا آية لا نتكلم فيها بعقولنا ونحن لا نعرف معناها، نرجع إلى ما ذكر أهل العلم وهو موجود والحمد لله في كتب التفسير، فإن لم نفهمه نرجع إلى أهل العلم ليشرحوا لنا هذا المفهوم حتى يزول الالتباس ولا يحصل في ذهن الإنسان تعارض. ما نزل هذا القرآن ليضرب بعضه بعض، ولا نزلت السنة إلا لتفسر القرآن وتوضحه وتفصله. أما الذين يتتبعون والعياذ بالله ما يتأيدون به في مذاهبهم فهذه طريقة الخوارج، هذه طريقة الخوارج، كانوا يعارضون القرآن بعضه ببعض ولا يؤمنون بالسنة والعياذ بالله، ويعارضون السنة بالقرآن والقرآن بالسنة فيجعلونه متعارضا متضاربا. هذا من الذين في قلوبهم زيغ، نسأل الله العافية. وأيضا من الأمور التي يقع فيها الناس أنهم يبدأون بأمور علمية دقيقة لا تستوعبها عقولهم، فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بصغار العلوم، أن يبدأ بالعلم الضروري، كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج. بعض الناس الآن تجد الفيلسوف في النواحي الاقتصادية ولا يعرف يحج، ما يعرف كيف يؤدي أركان. ليش يا أخي؟ لماذا؟ هذا أمر ضروري، هذا أمر ضروري، لو تعلم الأمر كل مسلم ومسلم الأمر الضروري من الطهارة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقات والمعاملات، عندئذ أصبح عنده أساسات، أساسات يبنى عليها علوم أخرى. لكن إذا بدأ من أول الطريق بالمناقشة والتمحل ومحاولة الوصول يعني إلى أغوار الأمور ويغوص فيها وهو ليس صاحب علم، فعندئذ ربما وقع في هذا المحظور الذي ذكره الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا